فإذا أمرت الناس بأن لا يفردوا الحج ولا أن يقرنوا، وأمرتهم بالتمتع الذي أمر به الرسول عليه السلام أصحابه، تجدهم يحرمون بالحج المفرد. لماذا يا أخي؟ قال والله التمتع يوجب علينا هدي، فشحوا على أنفسهم بثمن هديهم. فيكفي أن نقول لهم ما فرض الله عليهم من التمتع، وكشكر لله عز وجل أن يذبحوا هديا، فإن كان معسورا غير ميسور فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فما في الشرع من أوامر تكفي لتربية النفوس دون حاجة إلى نعم في الشرع من أوامر يكفي لتربية الناس وتهذيب نفوسهم دون أن نثقل عليهم ببعض الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت في الكتاب والسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسبكم، أتعبناكم. عفوا. طب يا شيخنا ما يمكن انه يرد هنا شبهه، والقول بانه مثلا احنا اذا كان في الافراد ما في عليهم هدي حسب قولهم طبعا، فنحن اذا قلنا عليهم هدي في الواجب فهذا من باب المخالفه، والا كان في تساهل في المخالفه وتساهل في افراد في الافراد. عفوا ما فهمته. اعيد مره ثانيه. طيب ماشي مرة ثانية. كيف؟ أقول ريح حسبكم. تفضل. ريح الشيخ شوية. لا لا تفضل. أقول يا شيخ إنه يعني ما يمكن أن يرد شبهة على هذا الكلام، إنه أمور الحج المفرد ما في هدي حسب قولهم. نعم. فلكن بالنسبة للتقصير في الواجبات والمخالفة فيها هذا لابد فيه من الكفارة. هل يمكن أن يرد هذا؟ لأن كأننا فهمت لأنه إذا كان الناس إذا يا كان أخي الله هذا عز وجل جوابه في آخر ما كتبت. شو كتبت آخر شيء؟ هذا رد عليه، هذا كلامه، ما هذا رد عليه. نفقه عليه بعض نعم دون أن نفقه عليه من بعض الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت في الكتاب والسنة. هذا هو الرد على نعم. سؤاله. طيب جزاك الله خير يا شيخ. فإذا حق لي أن لا أفهم عليك. صحيح. حق الشيخ ما لا يحق. الله يعافيك. لا في أسئلة شيخنا في بالنسبة لل شغل شغل شغال. بالنسبة